بالنسبة للاجتهاد في فهم النص لأنه ربما يكون يعرف بعض الناس الاجتهاد يعني النص دون فهم يكون خاص أو عام مطلق ومقيد أو ناس آتاه النصوص هذا حين على قواعد العلم آتاه النصوص يجب يكون على قواعد المعروفة في مقرر أهل العلم بتقييد المطلق المقيد تخصيص العام الخاص الأخذ المنسوخ من الناس هذه أمور معروفة بأصولها لكن قوله أن الإنسان ليس هذا مع النص. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.